فقال مالك في المدبر: إذا جرح رجل فأسلمه سيده إلى المجروح ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره. لاحظوا هذه المسألة يا أخوان، مدبر هلك سيده هلك سيده وعليه الدين ولم يترك مالا غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح. وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك، إنه إذا زاد الغريب شيئا. أصبح حتى الصورة أول، هذا مدب وجرح جر والسيد مدين الدين، هذه الصورة. الصورة الأولى تقدمت عندنا، أعادها مالك بوجه آخر من أول ثانية. قال مالك في المدبر: إذا جرح رجل فأسلمه سيده إلى المجروح. جرى المدبر جرح رجلا وأسلمه السيد في حياته، قال خذ هذا العبد في جرحه عندك. نعم. ثم هلك سيده وعليه، هلك السيد وعليه دين. حينما سلم السيد المدبر للمجروح، هل سلم رقبته ولا خدمته؟ خدمته. مات السيد والمدبر لا زال في أمر الخدمة يسدد الآشر. جاء أصحاب الدين، قالوا جيبوا حقنا، بيعوا المدبر جيبوا حقنا، هو مسلم لصاحب الأرش في حياة السيد، والسيد مات مدين، الورقة حلوا محل السيد، قالوا نتركه في جرحه لصاحب الجناية. أصحاب الدين قالوا إيش؟ لا، كم جنايته؟ جنايته 100، حنا ندفع 200. في هذه الحالة هل يبقى صاحب الجناية مقدم على أصحاب الدين ولا أصحاب الدين يقدمون؟ أصحاب الدين، لأنهم يوفون أرش الجراح وزيادة. يبقى المصلحة هنا إيش؟ نقدم المدبر ونسلمه لأصحاب الدين لأنهم سيسددون الأرش وزيادة، تلك الزيادة تنفع عندنا في إسقاط من الدين. فإذا لم يزد أصحاب الدين في قيمة المدبر عن أرشه، يبقى لصاحب الأرش هو أحق من الديانة. فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح. حينما مات السيد ورجع المدبر إليهم وأصبحوا مطالبين أرش الجناية ودين سيئهم مورثهم، فالورثة قالوا: احنا ايش عندنا؟ ندفع المدبر لصاحب الأرش. قالوا: لا تدفعوا، كم أرش جنايتي؟ 100. قال: لا، اعطونا المدبر ونحن نعطيكم 200. السيد مدين ب500، يبقى وجدنا 100 تخفيفا من ايش؟ من الدين، زادها هؤلاء. فقال صاحب الدين: انا ازيد على ذلك، انه اذا زاد الغريب شيئا فهو اولى به، اولى بالمدبر، لانه سيدفع ارش الجناية من عنده ويسترجع المدبر اليه، وكسبنا زيادة في السعر. ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. إذا لم يزد شيئا عن قيمة الأرش، يبقى المدبر في يد المجني عليه في أرشه، وليس لأصحاب الدين شيئا.